السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخذ فلاه واصلوا تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن الحديث الخامس. الابتداع في الدين مردود، هذا عنوان هذا الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تخريج الحديث يا إخوة: اللفظ الأول متفق عليه، والثاني رواه مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مكانة هذا الحديث، هذا الحديث هو أصل عظيم من أصول الدين، وهو العمدة في الأعمال الظاهرة. عندنا الأعمال الظاهرة العمدة فيها حديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. والأعمال الظاهرة العمدة فيها هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويدخل هذا الحديث في جميع أبواب الدين، في أبواب الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات. وسبق يا أخوة لما ذكرنا الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلنا بأن العلماء عدوا حديث إنما الأعمال بالنيات نصف الدين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو النصف ثاني. قالوا هذين الحديثين هما كأنهما اشتمل على الدين كله. الأعمال إما أن تكون أعمال باطنة، أعمال قلوب، ومردها إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، إما إن كان عمل ظاهر فهذا الذي يحكم في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وقال ابن رجب: وهذا الحديث أصل عظيم، عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. قال ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد إبطال كل البدع والمحدثات. حديث إخوة واحد يرد كل بدعة في الدين، وكل إحداث في الدين ترد بهذا الحديث. وهذا كما قال الشيخ: إنما هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا الحديث يا إخوة الحث على الاتباع وترك الابتداع، الحث على الاتباع وترك الابتداع في الدين. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، هنا يا إخوة وصفها بما وصفها به الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. قال عن أم المؤمنين، وكناها أيضا فهي أم المؤمنين وأم عبد الله. وأقيل إن عائشة رضي الله عنها أنها حملت وأسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو غير صحيح. عائشة رضي الله عنها لم تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكنى بأم عبد الله بابن أختها أسماء، عبد الله بن الزبير، به تكنى، قال لها أم عبد الله. ويتفق العلماء إخوة على أن الأمومة للمؤمنين أمومة تكريم وتشريف، في أم المؤمنين تكريما وتشريفا وليست أمومة محرم، فلا يحق لأي إنسان أن يخلو بها ولا أن تكشف وجهها للغريب كما تكشف الأم وجهها لولدها، ولكنها أمومة تشريف وتعظيم، فلا يحق لأحد من العالمين أن يتزوج بإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قيل عنهن أمهات المؤمنين، لأنهن يعني يحرم على كل مؤمن كما تحرم عليه أمه، ولكن لا يخلو بها ولا يرثها، ولا تكون هناك أحكام الأمهات بينهن وبين سائر المسلمين. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أيضا يا أخوة، يقال أم المؤمنين لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بها، لا من عقد عليها ولا من خطبها، فمن عقد عليها أو خطبها لا تسمى أم المؤمنين، إنما يقال أم المؤمنين لمن دخل بها، نبيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يا أخوة، طبعا هل يدخل النساء، يعني هل هن أمهات للمؤمنات؟ فيه خلاف، والصواب أنهن أمهات للمؤمنين وأمهات للمؤمنات. عائشة رضي الله عنها يا أخوة هي بنت الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر بن أبي قحافة، وأمها أم رومان بنت عامر الكنانية، عائشة ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين، وتقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بالدين أو بالإسلام. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بكر، وبنى بها بالمدينة، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى بها ودخل بها وهي بنت تسع سنين. وهذا هو طبعا ربما بعض الناس يقول: كيف يعني يتزوجها يبني بها وهي بنت تسع سنوات؟ وتجد للأسف الشديد كثير من المسلمين من يقول: والله الرواية فيها ضعف أو كذا أو كذا. الرواية في البخاري ومسلم. فهذا الأمر يا أخوة، المسلم لابد يعرف أمور دينه. نقول: هذا الأمر كان شائعا عندهم، لم يكن الرسول فقط، إنما كان عنده بنت تتزوج وهي في هذا السن، هذا أمر طبيعي عندهم، هذا أمر طبيعي عندهم. ولذلك يا إخوة، في بالنسبة لبلوغ الفتاة تبلغ وتصبح مؤهلا يتزوج، هذا يختلف من مكان إلى مكان. فربما في بعض المناطق الباردة تصل إلى 20 سنة ولم تبلغ بعد، وفي المناطق الحارة ولم تبلغ قبل ذلك. فنقول: هذا أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يفعله، إنما هذا الأمر هو الأمر السائد عندهم، المعروف عندهم. كانت البنت تتزوج في هذا السن. ولذلك لو سألت أي مثلا أخ من إخواننا، كل أمه تزوجت وهي كم عندها كم سنة؟ دور الله، أمه تزوجت عندها 14 سنة. لماذا؟ هذا كان السائد عنده، هذا كان السائد عنده. طب سأل جدك كده، كم المرأة كانت تتزوج وكم سنها؟ فسيجد هذا الأمر يا أخوة ليس هذا مطعن فيه. طيب، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وكان طبعا يا أخوة مكثها مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في مدح لعائشة، قال: حصان رزان ما تزم بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة أصل من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طهر الله خيمها وطهرها من كل بغي وطهرها من كل بغي وباطل. وفاتها ماتت سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان عند الأكثر، وقيل سنة 7 يعني 58 أو 57، ذكره علي بن المديني عن ابن عيينة عن هشام بن عروة، وأوصت أن تدفن بالبقيع مع صواحبها مع باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فدفنت بعد الوتر، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة وعروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد وعبد الله ابن محمد ابن أبي بكر وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. هذا الحديث يا أخوة شرحه من أحدث الإحداث يا أخوة في الدين ما كان على خلاف الشريعة، الإحداث ما كان على خلاف ما جاءت به الشريعة. من أحدث في أمرنا، في أمرنا المراد به الدين، أي من أحدث في ديننا، من أحدث في ديننا. ولذلك من رواية الحديث رواية بنفس هذا المعنى: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. قوله ما ليس منه في رواية عند البخاري وغيره ما ليس فيه، من أحدث في ديننا هذا ما ليس فيه. يخرج أخوة بذلك من أحيا سنة، من أحيا سنة فإن هذا لا يعد من قبيل ابتداع في الدين. يعني لو أن رجل مثلا أحيا سنة، مثلا كان في بلد لا يصلون ركعتين بعد أذان المغرب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي الثالثة قال لمن شاء، وقال بين كل أذانين صلاة. فأنت ذهبت في بلد وجدتهم بعد صلاة المغرب يؤذنون ويقيموا مباشرة، فأنت بينت لهم السنة وبدأ الناس يصلون ركعتين قبل صلاة المغرب، هل هذا يعد ابتداع في الدين؟ ليس ابتداع في الدين، هذا أحيا سنة. وهذا ما قال عنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سن سنة حسنة يعني أحيا سنة قد اندثرت عند الناس، فسميت بذلك لأن الناس ربما يكون نسوا هذه ليه؟ نسوا هذه السنة. لماذا الرسول سمى من أحدث في أمرنا هذا؟ هذا لأن هذه البدعة إحداث في الدين، إحداث في الدين ما ليس منه. لكن هذا الذي فعله أو الذي فعله لهذا الإنسان يسمى هذا أخو أمر هو أصلا له أصل مشروع في الدين، له أصل مشروع في الدين، فليس هذا من سبيل البدعة. مثل صلاة التراويح يجمع الناس على إمام واحد، هذه لما فعلها عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه، هل هذه بدعة اخترعها عمر بن الخطاب؟ بل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ليال، لها أصل مشروع. لكن ماذا أحياها عمر بن الخطاب؟ فلأنها اندثرت وربما الناس نسي، فكان عمر بن الخطاب قال عنها بدعة من باب البدعة في اللغة وليس الابتداع فيه، الابتداع في الدين. قوله فهو رد، من أحدث أي من ابتدع في هذا الدين ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، أي مردود عليه. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على رد المحدثات في الدين. يعني إخوة لو أن إنسان صام شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، نقول يا أخوة صيامه لشهر رجب كامل وشهر شعبان كامل، هذا إحداث في الدين، هذا إحداث في الدين. رسول لم يصم رجب كامل ولا شعبان كاملا. هذا العمل يا أخوة الرجل هذا الذي صام شهرين 60 يوم أو 59 يوم أكثر أو أقل، هذا الرجل نقول هذا فعله هذا هل يؤجر عليه؟ معنى هذا الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا الفعل الذي فعله هذا الرجل هل كان موجود في عهد النبي والصحابة؟ لم يكن موجود، إنما أمر أحدثه. طيب هل هذا الفعل يؤجر عليه؟ لا يؤجر عليه، لا يؤجر على هذا العمل. يعني صام شهرين متتابعين تقربا إلى الله، نقول له لقد أتعبت نفسك لقد أتعبت نفسك. ولذلك العلماء قالوا الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. لو أن رجل قام الليل كله لم ينم، هل هذا من السنة؟ رسول الله قال وأقوم وأرقد، نقول هذا أتعب نفسه. لو صلى ركعتين فقط بالليل قيام الليل نقول هذا أفضل، لأن هذا التزم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص يا إخوة، لماذا يا إخوة هذا الباب أغلق؟ باب الابتداع في الدين، حتى لا يغير الدين وتغير الملة. يعني لو أن إنسان مثلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه حسنة. فجاء الآخر قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، جه الذي بعد ذلك قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لي، جه الرابع زاد وسبحان الله، جاء الذي بعده قال والحمد لله، وراه قال والله أكبر. أغير الدين؟ من الذي قال الحمد لله؟ من الذي قال والصلاة والسلام على رسول الله؟ من قال وعلى آله؟ ومن قال وصحبه؟ من هو الذي قال هذا؟ ما تدري، بعد فترة تجد الدين كله تغير. ولذلك يا أخوة أنت تدخل في كثير من المساجد، مجرد ما تدخل المسجد تجد يعني لو ظللت تعد البدع. أنا والله رحت في صليت في مسجد صلاة القيام في رمضان العام قبل الماضي، في يعني فوالله يا إخوة أنا ما استطعت أعد البدع التي ابتدعها الناس في الصلاة. مجموعة تصلي خارج المسجد مع أن في داخل المسجد في مكان يسع الناس. ليه؟ لأن الناس طبعا في ناس يصلي في الحواء كده وتبقى يعني هذه بدعة. أتم الصف الأول ما الذي يليه؟ ما في إخوة الصحابة كما أحد يقول لك الله الرسول بيصلي بينه وجماعة صلوا خارج المسجد وجماعة داخل المسجد، خلاص وتصلي أنت بمزاجك. طبعا أنت مثلا متحبش المراوح تصلي بره، تحب المراوح تصلي إيه في داخل المسجد. بعض الإخوة في المسجد أغلب المسجد كله يمسك بالمصاحف والإمام بيصلي، وهذا يجوز يقرأ الإمام يقرأ من المصحف، لكن المأموم لا، إلا إذا كان أحد يعني بيفتح على الإمام لضرورة واحد فقط بس. ليس كل المسجد. بين الركعتين وكل ركعتين يقول لك سبحان الله والحمد لله يا أمة خير. كم يا أخوة بدع أحدثت في الدين، وتجي طبعا صاحبها يتمسك والأولاد احنا يعني هذا الأمر نتقرب به إلى الله عز وجل، وطالما الأمر خير احنا ما طالما بنزيد في الدين مش مشكلة، لم ننقص. نقول يا أخي ما هو ما أحدثت بدعة إلا وأبطلت سنة. سنة تقف وراء الإمام بدون مصحف، لما تفتح المصحف تمسك المصحف أنت أبطلت سنة. سنة أن تسوي الصفوف في المسجد ونكمل الصف الأول ثم الذي يليه. طيب ثم بعد ذلك هذه البدعة أبطلت سنة، كبدعة مثلا من يصلي في آخر المسجد كراسي كده يصلي في آخر المسجد، هذه سنة؟ هذه بدعة، هذه بدعة. فالأمر يا أخو سبحان الله، قبل ما يخرج مثلا السائق من السائق الميكروباص يقول لك سمعونا الفتح، هذه هل هذه من السنة؟ لا، السنة أن نقرأ دعاء السفر. طيب نقرأ دعاء السفر مجموعة؟ لا، نقرأه في السر، واحد يقرأ بمفرده. فما تجد سن بدعة حدثت إلا أبطلت سنة. لذا هذا الحديث يخو عمدة على كل الأعمال، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه خلاص الأمر محسوم انتهى الأمر فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما يحتاج الأمر يعني تقول له والله هذا الأمر يجوز ولا يجوز. الله عز وجل قال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام الإسلام دين. هذا الحديث يا إخوة والحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات. احنا قلنا الأعمال لأجل أن تقبل لابد لها من شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على الشرط الأول؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. وما الدليل على الشرط الثاني؟ حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خلاص يا إخوة. طيب، قال ابن رجب إشارة إلى أن الأعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. يبقى الأعمال كلها تكون تحت الشريعة والشريعة التي تحكم على أن هذا العمل من الدين أو ليس من الدين. العلماء ذكروا أن المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا بستة أمور وهي العمل الذي تقوم به لابد أن يوافق الشريعة في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. السبب هنأخذ واحد واحد إن شاء الله. السبب فمن أحدث عبادة لسبب لم يعتبره الشارع كان عمله مردودا عليه، مثل من صلى ركعتين كلما دخل بيته، هل هذا السبب جعله الشارع؟ قال الرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين، ولا قال إذا دخل أحدكم بيته ليصلي ركعتين لم يحدث. فكل ما يدخل بيته صلى ركعتين نقول هذا خالف الشريعة. فين؟ في السبب. إن أتى بسبب لم يجعله الشارع، هل سبب دخول البيت سبب لصلاة الركعتين؟ نقول هذه بدعة. خلاص إخوة. طيب، لو صام إنسان مثلا مواسم معينة، خلاص، أو احتفل بأيام معينة كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا سبب جعله الشارع؟ قال الرسول يعني يوم الثاني عشر من شهر ربيع يوم مولدي صوموا هذا اليوم؟ يقول لا. طب صامه؟ يقول هذه بدعة. هذه بدعة. طيب الجنس الأمر الثاني، لابد أن توافق الشريعة في الجنس. فمن أحدث عبادة لم يشرع جنسها كان عمله مردودا عليه. من ضحى بفرس، ونقول فرس يجوز أكله وثمنه ربما يكون أغلى من البقر ومن الإبل، فقال والله عندي مثلا حصان ثمنه 1,000,000 جنيه سوف أضحي به، هل يا أخوة تقبل هذه الأضحية؟ لأنه خالف الشريعة في الجنس، أن الجنس حدد الشرع أن تكون ما يذبح يكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. طيب الأمر الثالث القدر، فمن أحدث قدرا زائدا عن العبادة كان عمله مردودا عليه. من أحدث قدرا زائدا في العبادة كان عمله مردودا عليه. من صلى الظهر 5 ركعات، 5 ركعات قال لك والله يا أخي احنا دخيل طالما احنا ما قلناش ما فيش مشكلة، نقول هذا خالف الشرع في القدر. قدر حدد له كام؟ 4 ركعات، يصلي 4 ركعات. طيب واحد توضأ أكثر من 3 مرات، قال والله أتوضأ أغسل ذراعي 5 مرات ويدي 7 مرات ورجلي، نقول هذه أيضا من إليها عمله مردود عليه. خلاص يا أخوة، سواء كان في عبادة داخل عبادة أو في عبادة مستقيمة. طيب هذا في القدر. طيب نعم، يعني يصلي الظهر 5 أو يتوضأ أكثر من 3 مرات أو يخصص عددا من الأذكار، يعني مثلا الرسول قال في التسبيحات مثلا إما أن تسبح 33 أو 10 10 10، أما 11 في كل واحدة، هذا حديث ضعيف، فما تزيد عن القدر الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يا أخوة، الأمر الرابع الكيفية، فمن أحدث كيفية لم يأتي بها الشارع كان عمله مردودا عليه، سواء كان في العبادة أو في عبادة مستقلة. مثلا يقول الإنسان سجد قبل أن يركع، نقول هل هذه الكيفية ذكرها الشرع؟ وهذا عمله مردود عليه. لو بدأ الطواف بالبيت قال أطوف، يعني أنت عندما تستلم الحجر تجعل البيت عن يساري، قال لك أنا بيجعل البيت عن يميني، نبدأ بليه؟ باليمين. هل هذا عمل يقبل؟ لا، عمل لا، لأنه خالف الشرع في الكيفية. طب غسل رجليه قبل أن يغسل يده في الوضوء، وهذا خالف الشرع في الكيفية. الأمر الخامس الزمان، فمن أحدث عبادة في زمان معين كان عمله مردودا عليه، مثل أن يصلي فريضة قبل وقت صلاة الفريض، صلي قبل الفرض، نقول هذا أحدث عبادة. مثلا الآن هل يجوز نصلي المغرب؟ لم يدخل وقت. طيب يصوم قبل رمضان، ولكن يصوم في الشتاء كده بدل ما رمضان يجي في الصيف والجو يكون حر مثلا، يصوم يوم العيد ويخص بعض الليالي بعبادات معينة بلا دليل، يكون عمله مردود. الأمر السادس المكان، فمن أحدث عبادة في مكان معين كان عمله مردودا. لو إن إنسان اعتكف في بيته، اعتكف في بيته، هل يجوز اعتكاف في البيت؟ ولا تباشرون وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. اعتكاف يكون في المسجد. طيب، أو يخص بعض الأماكن بعبادات معينة بلا دليل، كل هذا أيضا من البدع. خلاص يا أخوان، هذه الأمور يا أخوان كلها التي ذكرناها محرمة، لكن منها ما يكون يعني أن العبادة تقبل لكن ينقص الأجر، أو أن هو العبادة لا تصح أصلا من إيه؟ من أصلها. خلاص يا أخوان. يعني بعضها يصح مع التحريم وبعضها لا يصح. خطر البدع يا أخوة، الإحداث في الدين. البدع يا أخوة تستلزم، لما الإنسان بيبتدع في الدين يستلزم ممن يفعل بدعة أن يقول بأن الشريعة ناقصة، فلذلك هو يقوم بإكمال هذه الشريعة، خلاص، أو أن يتمم هذه الشريعة، وهذا تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره. يبقى أن الدين كامل، لا يحتاج أحد أن يدخل في الدين أو أن ينقص من هذا الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا فيه علما، وقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، أن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. طيب، جاءت يقول نصوص كثيرة في التحذير من البدع، من هذا الحديث الذي معنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومنها حديث الرسول أخو حديث خطبة الحاج، كل خطبة رسول كان بيأخذ خطبة الحاج يقول النبي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خلاص يا أخوة، طبعا يعني وجوب معرفة البدع والإنسان يحذر منها، يحذر من هذه البدع. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. أيضا إخوة، من خطورة البدعة أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. بدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية للسنة والإجماع. لماذا يا أخوة؟ إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتوب الإنسان منها، أما البدعة لا يتوب الإنسان منها. تقول: يا أخي أنتم تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تخرجون بالأغاني هذا يا أخي احتفال محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تقول له توب من هذا؟ لا، الذي بيرقص ويغني هذا يعلم من هذه معصية، أما هذا فهو يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا. هذا من محبته لرسول الله واحتفائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فوائد يا أخوة من هذا الحديث: الفائدة الأولى كمال الشريعة فلا تحتاج إلى زيادة، الشريعة كاملة لا تحتاج إلى زيادة. الفائدة الثانية: كل عمل ليس عليه أمر الشريعة فهو مردود، كل عمل ليس عليه أمر الشريعة فهو مردود. الفائدة الثالثة: نعم، الفائدة الثالثة: جميع شؤون الحياة يجب أن تكون تحت حكم الشريعة، سواء كانت عادات، عبادات، معاملات، قوله كل أمر. الفائدة الرابعة: من أتى بعبادة لم تأمر بها الشريعة فقد أحدث في الدين ما ليس منه. يخاف يعني أحد أتى بعبادة لم تأمر بها الشريعة فقد أحدث في الدين ما ليس منه. بعض الدعاء رأى رجل بعدما يصلي ينتهي من الصلاة يسجد سجدة، يسأله يعني ما هذا الذي تفعله؟ يعني قال: والله ربنا يستاهل مننا أكثر من كده، ربنا يستاهل مننا أكثر من كده. هو طبعا يظن يا خبيه بأم هذا الأمر، هذه السجدة يعني رجل اعتاد عليها بعد كل صلاة، وأنه طبعا يعني كأنه شكر لله أنه صلى أو صام. وين يقول: يا أخي هذا أمر بدع، هذا بدع. طب وين عملت إيه؟ أنا سجدت والله. نعم، سجود زائد. الرسول ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. المصافحة بعد الصلاة، تجي بعد ما تنتهي من الصلاة إذا يصافح هذا من البدع، هذا من البدع، لم يفعله الرسول ولا صح. وللأسف الشديد كثير من الناس لما نقول لهم هذه بدعة وهذه سنة، طبعا تجد بعض الناس يقول لك: يعني والله طب ما هو شيخ الأزهر بيحتفل والمفتي بيحتفل وفلان بيحتفل. والله يعني كل هذا، قل: هاتوا برهانكم، البينة على من ادعى. من قال إن هذا الأمر من الدين يأتي بالدليل، يأتي بالدليل. يقول: الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كذا، قال الله عز وجل كذا. حتى لأن يقول الأصل في العبادات المنع، لو أنت متردد في عبادة والله أفعل هذه العبادة ولا لا، الأصل إيه؟ تفعل ولا لا تفعل؟ الأصل لا تفعل إلا بدليل، إلا بدليل. يعني لا واحد جاء قال لك: والله صدر ركعتين بعد المغرب، قل: لا أنا ما عندي دليل، أنا لا أفعل إلا بعد أن أعرف الدليل. طيب عرفت الدليل وأنها من السنة المؤكدة، خلاص تفعل. قبل ما أعرف أنا أقول لهم: لا، أين الدليل؟ البينة على من ادعى. وإذاك أخوة الأشخاص يستدل بهم ولا يستدل لهم؟ لا يستدل بهم. وإذا لو كان يستدل بهم، لو أن مثلا جاء مثلا أحد العلماء زنى، يقول: الله فلان زنى فإحنا يجزل أن نزني مثله. لا، نستدل له، قل: نعم والله فلان هذا وافق الشرع، خالف الشرع، لأنه في دليل كذا وكذا. وذلك الأمر والله أخو أمر الدين واضح بين، ما في والله أخو لبس أبدا. ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هذا. قل: والله أنت تقول هذا من الدين، ائت بالدليل، بس في أمر إخوة في الدين فضل الله عز وجل، يعني نقول الله غامض ولا ما. الشريعة وضحت كل شيء وبينت كل شيء. خلاص إخوة. طيب أيضا إخوة، الفائدة الكام احنا خدناها؟ الفائدة الخامسة، الحديث أصل في رد جميع البدع. هذا الحديث أصل في رد كل البدع. ليه؟ حديث قال الرسول فهو رد مردود، فهو مردود على صاحبه. الفائدة السادسة، البدع لا دليل عليها لقوله ليس عليه أمرنا. وذلك لما تيجي تقول له طيب أنت بترقص احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ يأتي بدليل؟ أبدا، ما عنده دليل واحد حتى يأتي به. أيضا يا أخوة الفائدة السابعة، المؤمن لا يبتدع ولكن يتبع. أبو بكر الصديق لما صعد المنبر في أول خطبة له قال أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع. الفائدة الثامنة، البدعة هي إحداث في الدين ما ليس منه بدليل. أول الحديث ابتداع في الدين ما ليس منه. الفائدة التاسعة، الحديث أصل في طلب الدليل. نعم، البدعة هي إحداث في الدين ما ليس منه بدليل. أول الحديث من أحدث. الفائدة التاسعة، الحديث أصل في طلب الدليل واتباعه بعد ثبوته. يعني من قال والله أين الدليل، نطالب بالدليل. بعد ما يأتي بالدليل نتبع إن كان هذا دليل، كان هذا الدليل صحيح. الفائدة العاشرة، في أمور العبادة لا نحكم العقل بل لا بد من الدليل. وذكر رزق كل عمل ليس عليه أمرنا، ما قال ليس عليه عقلنا ولا هوانا، ليس عليه أمرنا. فالأمر كله مرده لمين؟ للشرع وليس للعقل. ليس العقل يحكم. بعض الناس يقول لك الله أصلا بالعقل، يعني الآن أمر حسن، وإحنا طبعا عشان نظهر ونبين للنصارى قدر الرسول ومحبة الحق. هذا أمر مادي للشرع وليس العقل. الفائدة العاشرة، الحادية عشرة، فيه حث ضمني على طلب العلم حتى يعرف أمر الله ودليله. الحديث في ضمنا في داخل الحديث، طب أنت كيف تعرف أن هذه بدعة وهذه سنة إلا لما تتعلم وتعرف. الفائدة الثانية عشرة، دل على أن منشأ جميع البدع الجهل بالأدلة. كل إنسان بيبتدع، منشأ جميع البدع على أن منشأ جميع البدع الجهل بالأدلة. كل إنسان بيبتدع في الدين هو أصلا يجهل الدليل، يجهل الدليل. جعل الله ياكم ممن يستمعون القول فاتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.